وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مع اختلاف في ترتيب هذه الأركان بين بعض الروايات. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والسؤال إخوتي الكرام: لماذا اختار الله عز وجل لنا ولحجاج بيته أن يتجهوا إلى هذه البقعة المباركة بالذات دون غيرها؟ لماذا اختار الله عز وجل مكانا لأداء هذه الفريضة؟ والإجابة إخوتي الكرام إجابة متعددة، منها أنه أول بيت كما جاء في القرآن الكريم وضع في الأرض لتوحيد الله عز وجل. فاستحق البيت الأول الذي وضع في الأرض لتوحيد الله عز وجل أن يكون مزاراً وأن يطوف المسلمون حوله. استحق البيت الأول بمكانته تلك وبخصوصيته تلك أن يكون مزاراً ومطافاً للمسلمين في شتى بقاع الأرض ومغاربها. كذلك قال بعض العلماء إن هذا المكان قد استحق هذه الخصوصية والزيارة لأنه كان منبت أول دعوة لهذه الأمة. ففي الآية الكريمة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. هنا دعا سيدنا إبراهيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تولد وأن توجد. فاستحقت هذه الأمة أن تذهب إلى أول موضع دعي لها فيه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا دعا خليل الله إبراهيم في هذا المكان الطاهر المبارك، دعا دعوتين: دعا بذرية تعبد الله عز وجل وتوحده وهي ذرية ابنه إسماعيل، ومنه ذرية محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك دعا لنا بالرسول: وابعث فيهم رسولا منهم. وما أجمل أن قال منهم لمزيد من الخصوصية والتكريم، فقد كان الرسول يمكن أن يكون من غير أمتنا، أن يبعث رسول من أمة أخرى لأمتنا، لكن أراد الله عز وجل مزيد تكريم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيهم رسولا منهم. هذا التكريم وهذا المقام البديع استحق أن يتجه المسلمون إليه. وإن المرأة ليتأمل دعوة سيدنا إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه الدعوة تشرح لنا بجلاء كيف أن قلوب المسلمين في شتى بقاع الأرض ومغاربها تتهافت على حج بيت الله الحرام رغم ارتفاع أسعاره بشكل لا يتخيل. ومع هذا، لأن القلوب معلقة لن تجد أحدا استقر الإيمان في قلبه، أقول استقر الإيمان في قلبه، إلا ويتوق قلبه، يتوق قلبه إلى أداء فريضة الله عز وجل، لأنها دعوة سيدنا إبراهيم. أفئدة من الناس تهوي، أن تتحبب إلى هذا المكان القلوب وأن تتعلق به. ولذلك ما من أحد حج بيت الله الحرام أو اعتمر إلا عندما يعود يقول: وكأني تركت قلبي هناك. فلذلك هو يريد أن يعود إلى قلبه، يريد أن يعود إلى حياته، يريد أن يعود إلى هذا المكان الذي يرتبط فيه بروحانيات ربه وبشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا إخوة الكرام، في هذه الآية الكريمة تفسر لنا أنه مع ارتفاع أسعار الحج، لكن الناس دائما وأبدا ما يبذلون وما ينفقون كل أموالهم وجل أموالهم في سبيل ذلك. ومما يحكى، لعل حضراتكم تذكرون الرافعة عندما سقطت في المسجد الحرام، نسأل الله أن يؤمن حجاج بيته وأن يؤمن البيت الحرام والبلد الحرام والمسلمين جميعا. لنا زميلة من قرية تتبع إيتي البارود حكت أن رجلا مسنا، هذا الرجل جار له، رجل مسن لا يمتلك إلا قراطين فقط، قراطان من الأرض هي كل تركته، وله ابنتان وقد بلغتا سن الزواج، ولا يخفى عليكم تكلفة الزواج. وهذا الرجل قد تقدم بالسن ورزق هذا الرجل بهاتين الفتاتين بعد عمر كبير، فأصبح مسنا، فما منه إلا أنه صمم أن يبيع قيرتي الأرض لحج بيت الله الحرام. تحكي زميلتنا ذهب إليه أكابر القرية كلهم، إنك بهذا تخالف الشرع، إن بناتك يحتاجون إلى، وهذه القراريط قراريط صغيرة وهم بحاجة إلى أن تجهزهم، وهذا أولى، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فما كان من هذا الرجل إلا أن قال إن لبناتي ربا، ولا بد أن أؤدي فرض الله، ولا بد أن أبيع القراطين. فما كان منه لما أخلص النية لله عز وجل أن باع قراطي الأرض، وكان ممن استشهدوا من وقوع الرافعة عليهم في بيت الله الحرام، فصرف لبناته ما يزيد عن 2,000,000 ريال سعودي. وكان الرجل مثالا لحسن التوكل على الله، وكيف أنه يعني باع الدنيا بالآخرة، كيف أنه باع الآخرة بالدنيا، لأن الباء تدخل على المتروك، إذا ترك الدنيا واشترى مكانها الآخرة. فلما كان صادق النية وكان حسن التوكل على الله، أخلف الله عز وجل عليه وجزاه ما لا يتوقع وما لا يتخيل. إذا إخوة الكرام، للحج وفيه دروس وعبر، دروس وعبر شتى. في الوقت الذي تتشرذم فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرهم الله عز وجل أنه جعل لهم مناسبة هي مثال أكيد على أن أمة التوحيد ينبغي أن تكون أمة واحدة، لأنها واحدة في شعائرها، يتجهون ويعبدون ربا واحدا في مكان واحد، بنداء وشعائر واحدة، بلباس واحد، في مكان واحد، في زمان واحد. فلن تجد هناك أكثر من هذا داعيا للوحدة وللعمل بجد وللاجتهاد في أن نكون أمة واحدة. تأتي هذه المناسبة الكريمة وتتناوش أيدي الصهاينة إخواننا في فلسطين، تتناوشهم بكثير من الاستهدافات والقتل، ليذكرنا الله عز وجل أننا لو اتحدنا لن تقف أمامنا أبدا أي قوة ظالمة، مهما بلغت من ظلمها ومهما بلغت من تعديها. فهي رسالة مهمة في الحج، نتذكر أننا أمة ينبغي أن تكون واحدة، نتذكر أن كل شيء يجمعنا الدين واللغة والشعائر وغير هذه من الأمور. كذلك إخوة الكرام، في الحج أيضا تذكرة بمشهد اليوم الآخر، وصورة الحج خير دليل. ففي الحج يتجرد الجميع، حتى قال بعضهم إن انكشاف بعض من زي الإحرام دلالة على أن نتذكر يوم العري، يوم القيامة، يوم يقف الناس كأنهم ولدتهم أمهاتهم، هذا المشهد المهيب يتجمع فيه الناس جميعا، يذكرنا بيوم القيامة، يذكرنا بوقفتنا أمام الله تعالى، حتى يعد كل واحد منا للسؤال إجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى السلف والتابعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. إذن إخوة الكرام، نتحدث عن فريضة الله، عن الحج، عن الركن الخامس من أركان هذا الدين. نتحدث عن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. أي نعيم بعد هذا أن يولد المرء من جديد بعد تأدية هذه الفريضة، أن يولد من جديد بعد أن يؤدي هذه الفريضة، أن يكتب له عمر جديد بعد أن ينتهي من أداء هذه الفريضة. لا شك أننا جميعا نتطلع إلى هذا، العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك إخوة الكرام، هذه الأيام التي ستقبل علينا بعد ساعات قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ما من أيام العمل الصالح، العمل الصالح. بعض الناس تقصر العمل الصالح على الصيام فقط، وهو ما لم يرد به تأكيد على صيامها كلها، لكن لا شك أن الصيام من الأعمال الصالحة. لكن الحديث العمل الصالح: صيام، صلاة، قراءة قرآن، تصدق، قضاء ديون المتعثرين، إصلاح بين المتخاصمين، أن تصلح بين زوجين كاد أن يتطلق، أمور كثيرة يمكن لك أيها الأخ الكريم أن تستثمرها. فهي هذه الأيام خير أيام الدنيا، وما من عمل فيها أحب إلى الله، ما من عمل أبدا، ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فعلينا أن نبادرها. ما المانع أن نخصص وردا قرآنيا، أن نختم القرآن الكريم مثلا، هذا عمل من ضمن الأعمال، أن نختمه في العشرة أيام، كل يوم ثلاثة أجزاء فقط، والجزء يستغرق نصف ساعة على الأكثر. ماذا لو ختمنا القرآن الكريم مرة أو مرتين؟ ماذا لو قرأنا شيئا في صحيح السنة النبوية؟ ماذا لو صلنا الأرحام؟ ماذا لو أننا ذهبنا إلى من بيننا وبينه شحناء وطلبنا منه العفو والصفح؟ ماذا لو، ماذا لو؟ أمور كثيرة يمكن أن تكتبها في ورقة وأن تسير عليها في هذه الأيام. فلا أحد منا يعلم هل سيطول به العمر. نسأل الله أن يبارك في أعمالكم جميعا إلى أن نشهد مثل هذه الأيام في العام المقبل أو لا. فعليك أن تستغلها، وقد أنعم الله عز وجل علينا ببلوغ رمضان وببلوغ عدته وبنهايته، وأكملنا هذه العدة. إذن علينا، وقد جعل الله هذه الأيام جبرا لنقص العبادات، أن نجبر نقص عبادات فاتتنا أو قصرنا فيها بالاجتهاد في هذه الأيام. كذلك إخوة الكرام، هي أيام فيها أضحية، يسن فيها أضحية. ومن السنن المهجورة، وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث بأربع روايات عنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد، إذا دخل العشر وأراد أحد منكم أن يضحي فلا يأخذ. هذا الحديث لمن أراد أن يضحي، لمن سيضحي، سواء شريك في أضحية أو سيضحي وحده بأضحية كاملة. فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم له وندب له ألا يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من بشره شيئا، ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره مطلقا، ألا يقص شيئا من جسده مطلقا، من الأعلى إلى الأسفل. إذا دخل العشر، فآخر فرصة، آخر فرصة لمن أراد أن يقص هذه الأشياء هي هذه الساعات. فإذا دخل العشر وكان سيشارك مع إخوته أو مع أصدقائه أو مع جيرانه في أضحية، فيسن له ألا يأخذ من هذه الأمور من جسده شيئا مطلقا حتى يضحي. بعض الأضحية يفعل ما يشاء. وقال العلماء إن تفسير ذلك لسببين: السبب الأول، إما أن الأضحية يعتق صاحبها من النار فيكون العتق عندئذ لكامل الجسد بكل ما فيه من أظفاره وأشعاره ونحو ذلك. وقالوا إما أن يكون تشبها بالحاج، تشبها بالحاج الذي لا يقص ولا يحلق إلا بعد أدائه الفريضة. إذن هذه من السنن المهجورة، وسنتناول إن يسر الله تعالى لنا في كل خطب هذا الشهر الكريم شيئا من آداب الحج ومن أخلاقه، وأعدكم أن تتناول بشكل جديد ولافت حتى نتوقف على العبرة من هذه الفريضة الكريمة وكيف يمكننا أن نستفيد بها في حياتنا العملية، لأننا نرى فجوة هائلة بين عبادات المسلمين وبين معاملاتهم. سنركز بأمر الله تعالى على هذه الأمور في الجمعة التالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون. في هذه الجمعة طلب مني أحد رواد المسجد وقد توفيت والدته أن ندعو لها بالرحمة والمغفرة، نسأل الله أن يرحمها وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا جميعا، كما أنه أيضا قد مرض أحد أبناء رواد المسجد مرضا شديدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينيه به وأن يتم شفاه هو وكل المرضى في كل مكان وزمان، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، وعسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم ارزقنا الإخلاص يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، خالصة من الشرك والرياء والعجب بالنفس والذات. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام ويسره لنا، واكتب لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لنا زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومتعهم في حياتهم بالصحة والعافية، وأعنا على برهم في حياتهم وبعد مماتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم رياض من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم سلم حجاج بيتك الحرام، اللهم سلم البيت الحرام والبلد الحرام وأمة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل مكان وزمان. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. أصلح لنا أزواجنا وأصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. بارك في أولادنا وبناتنا واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء. اللهم قي أولادنا وبناتنا السيئات ورفقاء السوء. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم كل مهموم. اللهم فرج كرب كل مكروه وهم كل مهموم، واقض ديننا ودين المدينين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم أمن إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفلسطين وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. واكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.